بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. طيب، كنا قد أخذنا حديث ابن عمر برواياته في شأن طلاق الحائض، والصحيح أنه أن طلاق الحائض يقع، هذا الراجح والله أعلم، لحديث ابن عمر، وحسبت له وحسبت تطليقة في رواية البخاري، أما حسبت عليه تطليقة، وأما رواية فلم يرها شيئا فهي أنكرها جمع من الحفاظ. وما هو الراجح يا أخانا خالد في مسألة في القرء؟ أنه الحيض. أنه الحيض، وهذه رواية، وعلى هذا أكابر الصحابة. إيش الدليل يا أخانا أبا بلال؟ لا، إيش هو هذا؟ لا، ما هو هذا الحديث؟ ها، عندك يا أخانا صالح، إيش الدليل على أن القرء هو الحيض؟ ها يا أخانا حجازي، يا أبا عبد الرحمن، لا، في رواية النسائي، ها، بنت أبي حبيش، أنقذي قدر الأمر، فإذا جاءت قرؤك، فإذا جاء قرؤك، أحسنت، هذا القرء يسمى الحيض قرآن هنا. وأيضا الله عز وجل قال ثلاثة قروء، فإذا قلنا بأن القرء هو الطهر لم تتم هذه الثلاثة، فإذا هكذا هذه لم تتم ثلاثة، وإنما اثنين وبعض الثالث. فالراجح من أقوال العلماء أن الحيض هو القرء. هل يا أخانا أبا أنس، نعم، هل إذا طهرت من حيضتها الثالثة، طهرت قطع دمها، تنتهي عدتها؟ ها، إذا طعنت في الحيضة استسمنت ورمى. ها يا أخانا، حاضت، أنا أقول إذا انتهت، إحنا انتهينا من هذا، إذا طهرت واغتسلت، يعني لابد من الاغتسال. لكن إذا أخرت الاغتسال، لا، نحن أقول أنت الآن كلامك، أنت خلطت الآن بين مسألتين، مسألة إذا طعنت، قالوا إذا طعنت في الثالثة يعني أن القرء هو إيش؟ هو الطهر، ما هو الحيض. لكن إذا انتهت من الثالثة، من الحيضة الثالثة، قالوا بأن القرء هو الحيض، وعلى هذا أكابر الصحابة. بقي هل بمجرد انقطاع الدم أو لا بد من الاغتسال حتى تنتهي العدة؟ لا بد من الاغتسال، فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة انتهت عدتها، وبهذا أفتى الصحابة رضي الله عنهم الذين قالوا بأن القرء هو الحيض. إذا طلقها في طهر جامعها فيه، هذا الطلاق يجوز ولا لا؟ ما يجوز يا أخانا خالد؟ طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها، أقول يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، لأنه خلاف السنة. يقع ولا ما يقع؟ يقع على الراجع. هل نوجب عليه الرجعة؟ وعليكم السلام. ها؟ يوجب عليه الرجعة؟ وعليكم السلام. يقول مستحب. يعني ها يا صالح في الحيض الذي يطلق في الحيض أين دفتره؟ قال ما فيش. سافر هكذا. طيب إذا طلقها في طهر جامعها فيه هل نوجب عليه الرجعة كما نوجب على من طلق في أثناء الحيض؟ لا يجب. جامعها فيه لا يجب. بس تعليلك غلط، جوابك صح والتعليل خطأ. الآن رجل جامع في طهر، يعني طلق في طهر جامعها فيه المسألة، هل نوجب عليه الرجعة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض؟ قال مره فليراجعها. فهل نقول في هذه المسألة كذلك لابد من الرجعة، نأمره بالرجعة؟ ها يا ياسر. ما يؤمر بالرجعة. أحسنت. لكن في هذا المسألة أن ابن عبد البر نقل الإجماع على أنه لا يؤمر بالرجعة. إذا طلق في طهر قد مس فيه أنه لا يجبر على الرجعة ولا يؤمر بها. الحكم ما هو واحد في الرجعة، لأنه هذا طلقها في حيض، في الحيض منهي عنه، ومن أجل أن تعتد. طيب، لذلك قال تلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. فإذا طلقها في الحيض طول العدة عليها، بخلاف هذا الذي طلقها في طهر جامعها فيه فإن الحيض سيأتي، لأننا قلنا أن القر هو إيش؟ الحيض. هو خالف السنة ولم يأتي دليل على أننا نأمره بأن يراجعها، إنما جاء الدليل في الحيض. لا، بارك الله فيك. وقد نقل الإجماع كما رأيت عدم الخلاف. طيب، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم. فأمضاه عليهم، رواه مسلم. طيب، حديث ابن عباس هذا أخرجه مسلم كما رأيتم، وقد رده بعض العلماء وأعلوه بالشذوذ بأن طاووسا شذ به عن ابن عباس، وأن ابن عباس يفتي بخلافه. ونقل عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه رد هذه الرواية. قالوا: بما ترد رواية طاووس؟ قال: برواية العدول عن ابن عباس، يعني على خلافه. وأنتم كما رأيتم الإمام مسلم أخرجه في الصحيح، فيدل قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، يعني سواء قال أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق أو أنت طالق وطالق وطالق، فهذه واحدة في المجلس، قال واحدة. فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات. إيش الأناة؟ قد مر معنا أن طلاق السنة أن يطلق في الطهر الواحد كم طلقة؟ طلقة واحدة، أن يطلق طلقة واحدة في هذا الطهر. فإذا جمعها في هذا الطهر في مجلس الطلاق الثلاث، يقول هنا ابن عباس في هذه الرواية يقول كان يعني ماذا؟ طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر إن الناس قد استعجلوا، إذن عمر الذي اجتهد، إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة. الأناة ما أمر الله عز وجل به أن تفرق الطلقات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. ومن هنا يعني جماعة من أهل العلم قالوا بما دل عليه حديث ابن عباس هذا، فقالوا الطلاق الثلاث المجموع يعتبر واحدة، وهو في زمن يعني هذا الدليل. وأيضا استدلوا بأن الله عز وجل فرق، أمر بتفريق الطلاق في الآية الطلاق مرتان. طيب حتى قال يعني فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، وأيضا قالوا هذا الأمر الطلاق للعدة أي أن يفرق الطلاق، والأمر بتفريق الطلاق يدل على النهي عن ضده وهو أن يجمع الطلاق. من أدلتهم قالوا الكتاب، هذا دلالة الكتاب، والسنة حديث يعني حديث يعني سيأتي حديث آخر، وهذا الحديث أيضا نقلوا قالوا هذا يدل على الإجماع، على إجماع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن عباس حكى ذلك، وهكذا في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حتى رأى عمر رضي الله عنه بعد ما كان يعني يرى أنها واحدة. يقول وسنتين من خلافة عمر ثم بعد ذلك أمضاه عليهم، فاستدلوا بالكتاب والسنة، قالوا هذا إجماع، حكاية إجماع. ورجح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم. والقول الثاني أن الطلاق الثلاث يعتبر ثلاث على ما رآه عمر رضي الله عنه، وعليه جمهور العلماء، جمهور السلف والخلف قالوا ثلاث ثلاث، واستدلوا بالآية الطلاق فطلقوهن لعدتهن، فقال الله عز وجل أباح الطلاق، أباح الطلاق. ها؟ وقالوا وليس بمحرم ولا بدعة. وبه قال الشافعي وأبو ثور وأحمد في إحدى الروايتين عنه. واستدلوا بهذه الآية وللمطلقات متاع بالمعروف، وقوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد، فطلقوهن. قالوا هذه الآيات فيها الإباحة، والإباحة تعم سواء كان مجموعا أو مفرقا، وتعم المجموع الثنتين والثلاث. قالوا ولم يرد تخصيص، فلا يجوز تخصيصها إلا بدليل. واستدلوا أيضا من السنة بحديث عويمر العجلاني الملاعن الذي لاعن امرأته بعدما لاعن، قال كذبت عليها إن أمسكتها هي طالق ثلاثا، وطلقها ثلاثا والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع، فطلقها ثلاث تطليقات في ذلك المجلس. فقالوا هذا جائز ويمضى، وعليه الأئمة الأربعة الأئمة الأربعة على هذا القول كما سمعتم. الذين قالوا بأنه محرم قالوا وبدعي، ملحق بإيش؟ ملحق بالطلاق البدعي. فصار عندنا على هذا القول الطلاق البدعي كم هو؟ طلاق الحائض والنفساء ملحق بها، وطلاق الذي جامع زوجته يعني في طهر جامعها فيه، وأن يجمع الطلقات الثلاث في مجلس أو في كلمة، قالوا هذا ملحق بالطلاق البدعي. طيب، الطلاق البدعي قلنا أشد الدليل على عليه، استدلوا بأن الله عز وجل فرق الطلاق، وأن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطلاق ما عده إنما يرد إلى إيش؟ إلى واحدة. وأيضا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ كما سيأتينا في حديث محمود بن لبيد أنه أخبر عن رجل طلق زوجته ثلاثا فقام غضبان ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين ظهوركم، حتى قام رجل فقال يا رسول الله أقتله، فتغيظ النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولا يتغيظ لشيء يجوز، وقال يلعب بكتاب الله. وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال لا يأتيني رجل طلق امرأته ثلاثا جميعا إلا أوجعته ضربا. فعمر رضي الله عنه يعني يقول سيوجعه ضربا، فقال هذا طلاق بدعي. هذا بغض النظر، بغض النظر هل الطلاق هذا البدعي هل يقع ثلاثا أو تقع واحدة، هذه المسألة الثانية. لكن هل هو يجوز أصلا أو لا يجوز؟ فمن أهل العلم من قال لا يجوز، ومن أهل العلم من قال هو جائز. طيب، والراجح والله أعلم أنه لا يجوز، أنه لا يجوز. وأما حديث عويمر العجلاني فأنه وقع كاللغو، لأن الفرقة حصلت بالملاعنة، الفرقة حصلت بالملاعنة. أما قولهم لم يأتي تخصيص لذلك فإن أكابر الصحابة نهوا عن ذلك، نهوا عن هذا الطلاق. عمر رضي الله عنه يقول سأوجعه ضربا من يأتي يطلق زوجته، وكان ينكر عليهم ذلك، فلذلك تنكيلا بهم أمضاه عليه، تنكيلا بهم. وإلا فكلهم كانوا أو أكثر الصحابة كانوا ينهون عن هذا الطلاق المجموع. والآية أن الله عز وجل أمر بالتفريق يدل على النهي عن إيش؟ عن الجمع في هذه الطلاقات. يقول الصنعاني هنا الحديث ثابت من طرق عن ابن عباس، وقد استشكل أنه كيف يصح من عمر مخالفة ما كان في عصره صلى الله عليه وسلم، ثم في عصر أبي بكر، ثم في أول أيامه، وظاهر كلام ابن عباس أنه كان الإجماع على ذلك، الإجماع الأول. وأجيب عنه بستة أجوبة. الأول أنه كان الحكم كذلك ثم نسخ في عصره صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج أبو داود من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلق ثلاثا فنسخ ذلك، إلا أنه لم يشتهر النسخ، فبقي الحكم المنسوخ معمولا به إلى أن أنكره عمر. قلت إن ثبتت رواية النسخ فذاك، إلا فإنه يضعف هذا قول عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فإنه واضع في أنه رأي محض ولا سنة فيه. وما في بعض ألفاظه عند مسلم أنه قال ابن عباس لأبي الصهباء لما تتابع الناس في الطلاق في عهد عمر فأجازه عليهم، وهو كما قال. ثانيها أن حديث ابن عباس هذا مضطرب، وهذا الذي ضعفه. قال القرطبي في شرح مسلم: وقع فيه مع الاختلاف عن ابن عباس الاضطراب في لفظه، وظاهر سياقه أن هذا الحكم منقول عن جميع أهل ذلك العصر، والعادة تقتضي أن يظهر ذلك وينتشر ولا ينفرد به ابن عباس، فهذا يقتضي التوقف عن العمل بظاهر هذا بظاهره إذا لم يقتضي القطع ببطلانه. قلت: هذا مجرد استبعاد، فإنه كم من سنة وحادثة انفرد بها راو ولا يضر، سيما مثل ابن عباس بحر الأمة، ويؤيد ما قاله ابن عباس من أنها كانت الثلاث واحدة ما يأتي من حديث أبي ركانة، وإن كان فيه كلام حديث ركانة سيأتينا وهو ضعيف. والثالث أن هذا الحديث ورد في سورة خاصة، وهي قول المطلق: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وذلك أنه كان في عصر النبوة وما بعده، وكان حال الناس محمولا على السلامة والصدق، فيقبل قول من ادعى أن اللفظ الثاني تأكيد للأول لا تأسيس، يعني ينوي ما نوى الثلاث، وإنما أنت طالق طالق أنت طالق يريد بالألفاظ ما بعد الأولى تأكيدا للأول، فلا يكون ثلاثا إنما واحدة، أول حديث ابن عباس على هذا التأويل. طيب، فلما وقع وكان الناس صادقين ذلك العهد وذلك الزمن، فكان يصدقون في دعواهم أنه تأكيد لا تأسيس، فلما كان كثر ذلك وكثر الادعاء في زمن عمر أمضاه عليهم ما صدقهم. هذا القول الثالث. يقول: لا تأسيس طلاق آخر، ويصدق في دعواه، فلما رأى عمر تغير أحوال الناس وغلبة الدعاوى الباطلة، رأى من المصلحة أن يجرى المتكلم على ظاهر كلامه ولا يصدق في دعوى ضميره، وهذا الجواب ارتضاه القرطبي، قال النووي: وهو أصح الأجوبة. قلت: ولا يخفى أنه تقرير لكون نهي عمر رأيا محضا تقرير، ومع ذلك فالناس مختلفون في كل عصر فيهم الصادق والكاذب، وما يعرف ما في ضمير الإنسان إلا من كلامه، فيقبل قوله وإن كان مبطلا في نفس الأمر، فيحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، مع أن ظاهر قول ابن عباس طلاق الثلاث واحدة أنه كان ذلك بأي عبارة وقعت. الرابع: أن معنى قوله كان الطلاق الثلاث واحدة أن الطلاق الذي كان يوقع في عهده صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر إنما كان يوقع في الغالب واحدة لا يوقع ثلاثا، يعني إخبار، هذا معنى أنه إخبار عن حالهم بذلك الوقت، فمراد أن هذا الطلاق الذي يوقعون ثلاثا كان يوقع في ذلك العهد واحدة، ويكون قوله فلو أمضيناه عليهم بمعنى لو أجريناه على حكم ما شرع من وقوع الثلاث، وهذا الجواب يتنزع على قول استعجلوا في أمر كان لهم فيه آنات تنزلا قريبا من غير تكلف، ويكون معناها الإخبار عن الاختلاف على اختلاف عادات الناس في إيقاع الطلاق لا في وقوعه، فالحكم متكرر. وقد رجح هذا التأويل ابن العربي ونسبه إلى أبي زرعة وكذا البيهقي، أخرجه عنه قال معناه أن ما تطلقون أنتم ثلاثا كانوا يطلقون واحدة. قلت: هذا يتم إن اتفق على أنه لم يقع في عصر النبوة إرسال ثلاث تطليقات دفعة واحدة، وحديث أبي ركان وغيره يدفعه وينبو عنه قول عمر فلو أمضيناه، فإنه ظاهر في أنه لم يكن مضى في ذلك العصر حتى رأى إمضاءه، وهو دليل وقوعه في عصر النبوة، لكنه لم يمضى أو لم يمضي، فليس فيه أنه كان وقوع الثلاث دفعة نادرا في ذلك العصر، بل كان موجودا، لكن الخلاف هل وقع، هل يعني يمضى أو لا يمضى، فكلام ابن عباس صريح بأنه كان واحدة ما هو ثلاث، وأن إمضاءه ثلاث اجتهاد من عمر. الخامس أن قول ابن عباس كان طلاق الثلاث ليس له حكم الرفع فهو موقوف عليه، وهذا الجواب ضعيف لما تكرر في أصول الحديث وأصول الفقه أن كنا نفعل وكانوا يفعلون له حكم الرفع. السادس أنه أريد بقول طلاق ثلاث واحدة هو لفظ البتة، يعني أنت طالق البتة، إذا قال أنت طالقون البتة، وكما سيأتي في حديث ركانة، فكان ذاك إذا قال القائل ذلك قبل تفسيره بالواحدة وبالثلاث. فلما كان في عصر عمر لم يقبل منه تفسير بالواحدة، يعني أراد واحدة يقول. قيل وأشار إلى هذا البخاري، فإنه أدخل في هذا الباب الآثار التي فيها البتة والأحاديث التي فيها التصريح بالثلاث، كأنه يشير إلى عدم الفرق بينهما، وأن البتة إذا أطلقت حملت على الثلاث إلا إذا أراد المطلق واحدة فيقبل. فروى بعض الرواة البتة بلفظ ثلاث، يريد أن أصل حديث ابن عباس رضي الله عنه كان طلاق البتة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر إلى آخره. قلت ولا يخفى بعد هذا التأويل وتوهيم الراوي في التبديل، ويبعده أيضا ويبعده أن الطلاق بلفظ البتة في غاية الندور، فلا يحمل عليه ما وقع، كيف وقول عمر قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أنات، يدل على أن ذلك واقع أيضا في عصر النبوة. والأقرب أن هذا رأي من عمر رجح له، كما منع من متعة الحج وغيرها، وكل واحد يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكونه خالف ما كان على عهده صلى الله عليه وسلم فهو نظير متعة الحج بلا ريب، والتكلفات في الأجوبة ليوافق ما ثبت في عصر النبوة لا يليق، فقد ثبت عن عمر اجتهادات يعسر تطبيقها على ذلك. نعم إذا أمكن التطبيق على وجه صحيح فهو المراد. طيب، حديث ابن عباس من أقوى الأدلة على أن الثلاث المجموعات تعتبر إيش؟ طلقة واحدة. وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبان ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله؟ رواه النسائي ورواته موثقون. الحديث لم يثبت، الحديث هذا من طريق يعني هذا أعل بمخرمة بن بكير يرويه عن أبيه ولم يسمع منه، قالوا إنما روى عن أبيه وجادة، روى عن أبيه وجادة، وجد كتب أبيه فروى منها، لكن أثبت علي بن المديني أنه سمع منه أحاديث قليلة. فإذا سمع منه أحاديث قليلة وهذا أبوه مات وهو صغير ووجد كتابه فهي من أقوى الوجادات، إذا احتج بها جماعة من أهل العلم. فالقول يعني شيخنا مقبل يضعف هذا الطريق، الشيخ الألباني يقوي هذا الطريق، والإمام مسلم احتج بها في صحيحه، الإمام مسلم احتج بها في صحيحه. فمن لم يرى أنه سمع ولم يحتج بهذه الوجادة ضعف هذا الحديث، ومن رأى أنها قوية احتج بهذا الحديث وصححه. وأما أن محمود بن لبيد يقال مرسل علة بالإرسال لا يصح، لأن محمود بن لبيد من صغار الصحابة، وإن كان مرسلا فإرساله إيش؟ من مراسل الصحابة محتج بها. طيب، هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ قال إيش عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فغضب صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على إيش؟ على المسألة الأولى وهي إيش؟ تحريم الجمع، لكن هل يدل على إيقاعه أو عدم إيقاعه، على إمضائه أو عدم إمضائه، هذه مسألة أخرى. لذلك قال هنا الصنعاني الحديث دليل على أن جمع ثلاث تطليقات بدعة، أن جمع ثلاث تطليقات بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تغير وغضب، وهذا كما قلنا هو الأقرب، أقرب القولين وأصح القولين. فيقول هنا واختلف العلماء في ذلك، فذهب الهادوية وأبو حنيفة ومالك إلى أنه بدعة، وذهب الشافعي وأحمد وإمام يحيى إلى أنه ليس ببدعة ولا مكروه، يعني مباح. وعرفتم الدليل عموم أن الله عز وجل قال إيش؟ فطلق لا يعني فإن طلقها فلا تحل له من بعد، حتى فإن طلقها قالوا ما خص واحدة ولا ثنتين ولا ثلاثة. وأيضا حديث عويمر العجلاني: واستدل الأولون بغضبه وبقوله أيلعب بكتاب الله، وبما أخرجه سعيد بن منصور بسند صحيح عن أنس أن عمر كان إذا أتى برجل إذا أوتي برجل طلق امرأته ثلاثة أو جع ظهره ضربا، وكأنه أخذ عمر تحريمه من قوله صلى الله عليه وسلم يلعب بكتاب الله. واستدل الآخرون بقوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، وبقوله الطلاق مرتان، وبما يأتي في حديث اللعان أنه طلقها الزوج ثلاثا بحضرته ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم. وأجيب بأن الآيتين مطلقتان والحديث صريح بتحريم الثلاث فتقيد به الآيتان، وبأن طلاق الملاعن لزوجته ليس طلاقا في محله لأنه بانت من مجرد اللعان كما يأتي. واعلم أن حديث محمود لم يكن فيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم أمضى عليه الثلاث أو جعلها واحدة، وإنما ذكره المصنف إخبارا بأنها وقعت التطليقات الثلاث في عصره وقعت. أما الإمضاء وعدم الإمضاء فحديث ابن عباس يدل على إيش؟ على أنه ما أمضاه، أنها واحدة ما أمضى الثلاث. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: طلق أبو ركانة أم ركانة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: راجع امرأتك. فقال: إني طلقتها ثلاثا. قال: قد علمت، راجعها. رواه أبو داود. وفي لفظ لأحمد: طلق أبو ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثا فحزن عليها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنها واحدة. وفي سندهما ابن إسحاق وفيهما قال. وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه أن ركانة طلق امرأته سهيمة البتة فقال: والله ما أردت بها إلا واحدة، فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث هذا مختلف فيه، من أهل العلم من يضعفه ومنهم من يحسنه. شيخنا مقبل يضعفه، هو فيه خلاف كثير، فيه خلاف كثير. والشيخ الألباني له بحث موسع، تحبون نقرأه؟ نقرأه من الإرواء. إيش قال الرواية هذه؟ أما الحديث الأول: لقد علمت راجعها، روى أبو داود. قلت أخرجه الترمذي هذه الرواية الأخرى هذه: ما أردت بها إلا واحدة، يعني هذه لها حكم آخر، نجعله إن شاء الله في الجلسة المقبلة. ولكن الآن هل يعني ثلاث أو واحدة؟ إلى الآن حديث ابن عباس أقوى ما في الباب، حديث ابن عباس أقوى ما في الباب، فيكون طلاق الثلاث مجموعا واحدة. وحديث عمر رضي الله عنه وإمضاؤه هذا يدل على أن هذه المسألة قابلة للاجتهاد للحاكم، فإذا رأى الحاكم أنها تمضى إذا وجد العلة التي كانت، إذا كانت وجدت العلة التي كان في زمن عمر رضي الله عنه أن الناس تهاونوا في أمر الطلاق فيمضيه عليهم تأديبا، فإنه يمضى عليهم. وهذه المسألة فيها خلاف كبير جدا، وإن شاء الله أنا سأبحث حديث أبي ركانة في الجلسة المقبلة، ونخرج إن شاء الله بالراجح، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.